السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. في هذا المجلس سنبدأ بباب جديد، وهو باب الأضاحي. باب الأضاحي وهو باب من أهم الأبواب في الفقه، لكون الأضحية شعيرة من شعائر الدين والملة، والنصوص تضافرت في التنبيه على هذه الشعيرة. الأضاحي طبعا في اللغة جمع أضحية، جمع أضحية. والأضاحي هي ما يذبح، من تعريفها يعني في الشرع الاصطلاحي، ما يذبح لله عز وجل من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا إلى الله، أو ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ما يذبح من بهيمة الأنعام. إذن هناك ذبح إراقة دم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم في أيام النحر سيأتي، هذا كله سيأتي بإذن الله، والخلاف عند أهل العلم هل هي 3 أيام أو 4 أيام، سنذكرها بإذن الله. تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. والأضاحي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، الإجماع منعقد على مشروعية الأضحية من حيث الجملة، وعلى أنها قربة من القربات وطاعة من الطاعات وعبادة من العبادات. اختلف العلماء في حكمه وسيأتي إن شاء الله. بالنسبة للقرآن يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذلك هذه الأمة شرع الله لها هذه الأضحية، وهي عبادة من العبادات وقربة من القربات. ويقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وأما الأحاديث فكثيرة إن شاء الله ستمر معنا، من حيث الأمر بها، من حيث بيان صفاتها، من حيث ذكر وقت ذبحها وهكذا. طبعا الأضحية هي من العبادات، بل هي شعيرة من شعائر الدين، ولذلك الله عز وجل قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والأضحية لا شك بأن يعني الحكمة منها والمقصود أمور، منها طاعة الله عز وجل، وذلك بالتقرب إليه وبإراقة الدماء له وحده لا شريك له، مخالفا المسلم بذلك ما كان عليه أهل الإشراك والكفران من تقديم القرابين إلى معبوداتهم من الأحجار والأشجار والقبور والأوثان هذه. ذلك جاءت الشريعة فأبطلت هذه العقائد الفاسدة. كان المشركون يأتون إلى معبوداتهم فيقدمون لها القرابين، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، بل من ذبح لغير الله ملعون من الله. الله جل وعلا لعن من ذبح لغيره سبحانه وتعالى، لعن من ذبح لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك من يعني أهم مقاصد الأضحية هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم، تعظيما لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأمر الثاني الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام على أحيا سنة إبراهيم، سنة أبيه إبراهيم عليه السلام، ولذلك ملة إبراهيم التقرب إلى الله بالذبائح، التقرب إلى الله بالذبائح. ولذلك قال الله جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. المسألة الأخرى أن في يوم العيد، أيام العيد أيام فرح وفيه توسعة، خاصة في أكل اللحوم وإهدائها والتصدق بها، ولذلك توزيع اللحم في يوم العيد يتناسب مع هذا الموسم العظيم من يعني الإهداء والتصدق باللحم، والإهداء إهداء اللحم إلى من يحب، وتصدق به إلى الفقراء والمساكين، والأكل منه وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية لا شك بأن يعني الحكمة منها ظاهرة، وأهم ما فيها التقرب إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين، هذا المقصود الأسمى من الأضحية، فيتنبه المسلم لهذا. ولأجل هذا العلماء يقولون بأن إراقة دم الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، أفضل من التصدق بثمنها. وسأبحث هذه إن شاء الله من خلال الوقوف على بعض الأحاديث. الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمة الله عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين، ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي. لعلكم تذكرون أننا تحدثنا كثيرا عن كلمة كان، وأنها تفيد الاستمرار عند كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يقولون تفيد الاستمرار إلا إذا دل الدليل على أنها لا تفيد الاستمرار، يعني التخلف في حالات مثلا معينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي في كل عام صلى الله عليه وسلم منذ أن شرع الله له الأضحية أو عليه الأضحية، كان يضحي بكبشين، مثنى مفرده مفردهما كبش، كبش وهو ذكر الغنم، ذكر الغنم، وهذه مسألة سنأتي إليها. هي يقول العلماء بأن الأفضل الأضحية بالذكر، وإن كان الأضحية بالأنثى جائزة، لكن من حيث الأفضلية. أقرنين يعني لهما قرون، قرون، وفي الغالب أن الكبش إذا كان له قرون دل على أنه سمين، أنه طيب. قال ويسمي، التسمية هي نقول بسم الله، ويكبر يقول الله أكبر، هذا المعنى، يقول الله أكبر. قال ويضع رجله على صفاحهما، لكل شاة صفحتان أو صفحتين، اليمنى واليسرى، فالشاة أو الكبش يضجعه على جنبه أو صفحته اليسرى، ويضع رجله اليمنى على صفحته اليمنى، هكذا يضع رجله حتى يثبت الأضحية، حتى لا تتحرك، يعني يتحكم بها، يثبتها، وهذا أسهل للذابح وأسهل للأضحية. وفي لفظ ذبحهما بيده، يعني باشر النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بيده عليه الصلاة والسلام. وثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح الأضاحي والهدايا بيده صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ سمينين، سمينين يعني من السمن، وهو يعني اكتناز اللحم والشحم، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين يعني من جهة القيمة. لاحظوا اللفظة كيف تغيرت عند أبي عوانة، بدل السين ثاء، بدل السين ثاء، سمينين يعني اكتنز اللحم والشحم، معروف السمن، ولفظة أبي عوانة ثمينين يعني النقد، ثمنهما غالي، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي ويدفعون فيها المبالغ. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. طبعا هذا الحديث كما ذكرت لكم اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها مشروعية الأضحية، والإجماع منعقد على أن الأضحية مشروعة، الأضحية مشروعة من حيث الحكم العام، ولذلك هي من شعائر الإسلام، شعائر الملة، شعائر الدين. الأمر الثاني أن الأضحية من حيث الحكم الشرعي سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده حينما الحديث الذي يعني بعد القادم حينما نتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، نؤجل هذا. طيب، إذن المسألة الأولى مشروعية الأضحية. المسألة الثانية، اختلف العلماء في أيهما أفضل، الأضحية بالغنم أو الأضحية بالإبل أو الأضحية بالبقر، وأيهما أفضل؟ طبعا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأفضل البدنة، يعني البعير ثم البقرة ثم الشاة، واستدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بك في يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا الحديث. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من خلال هذا الترتيب أن البدنة أفضل ثم البقرة. أما من حيث النظر فقالوا بأن البدنة أكثر لحما من البقر ومن الغنم، ولذلك هنا مقصود أيضا التوسيع على الناس سواء بالإهداء أو بالصدقة في هذا اليوم. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن الظأن أفضل، يعني إلى أن التضحية بالظأن أفضل. واستدل الإمام مالك رحمة الله عليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل، فقد ضحى بماذا؟ ضحى بالغنم. وطبعا حديث أنس كما نحن قرأنا قبل قليل، الجمهور قالوا بأن حديث أنس إنما النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش لأنه أفضل أجناس الغنم، أفضل أجناس الغنم. وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة في حجة الوداع، وذبح 63 بيده، وأعطى السكين لعلي وأكمل البقية. فذهبوا إلى أن البدنة أفضل ثم البقرة ثم الغنم. المسألة الأخرى أن التضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، والكبش هو ذكر الغنم، معروف الكبش، قالوا بأن التضحية بالذكر أفضل، لكن لو ضحى بالأنثى لا حرج، لو ضحى بالأنثى لا حرج، الشاة يضحى بها لا حرج في ذلك. الأمر الآخر أن في هذا الحديث حديث أنس مشروعية استحسان الأضحية من حيث اللون، من حيث الصفة، من حيث الحالة، هذه مهم جدا. ولذلك ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، ضحى بكبشين أقرنين سمينين سمينين. ولذلك الأفضل طبعا التضحية بالذكر كما ذكرنا من الشياه، إذا قلنا بأن الأفضل الغنم. أما إذا قلنا بقول الجمهور أيضا الذكر سواء من الإبل، الذكر من البقر، الذكر من الغنم. طبعا هنا يعني مشروعية استحسان اختيار الأضحية صفة ولونا وحالا. نعم، ولذلك يعني إذا أراد أن يضحي بالغنم يضحي بالكباش لأنه ذكور وهذا أفضل. كذلك أن يكون سمينا، يكون الكبش سمينا أو ثمينا، يعني بمعنى أنه يباع بثمن عال. وأيضا الأفضل الأملح الذي يمشي في سواد، يطأ في سواد وينظر في سواد، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، لأنه ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى ضحى بكبشين أو بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد، بمعنى أن غالبه أنه أملح أبيض لكن فيه سواد حول عينيه وفيه سواد في قوائمه. هذا معروف طبعا الكباش اللي له خبرة وعناية ويذهب إلى سوق الغنم يشوف هذه الكباش سبحان الله تتميز عن غيرها. أيضا من الفوائد والمسائل في هذا الحديث استحباب ذبح المضحي الأضحية بيده وعدم التوكيل، هذا الأفضل مع جواز التوكيل، يجوز للإنسان أن يوكل، يجوز للإنسان أن يوكل، لكن الأفضل أن يذبح بيده حتى لو كانت امرأة. فإذا كان عند المرأة أضحية الأفضل هي تذبح بنفسها، لكن لو أحبت أن توكل لا حرج، توكل زوجها، توكل ابنها، توكل جزار مثلا، وكذلك الشخص يجوز أن يوكل، لكن من حيث الأفضلية والأكملية أن يقوم الإنسان بنفسه فيتولى الذبح. قد جاء في صحيح الإمام البخاري أن أبا موسى الأشعري أمر بناته أن يضحين بأيديهن، أن يضحين بأيديهن. طبعا إذا ما استطاع وكل شخص أو أناب شخص يذبح عنه. مسألة أخرى في هذا الحديث استحباب ذبح أكثر من أضحية، استحباب ذبح أكثر من أضحية، وهذه مسألة حقيقة فيها كلام لأهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح كبشين طبعا جاء في لفظ بأنه الأول عنه وعن آل بيته، والثاني عمن لم يستطع الأضحية من آل محمد، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء من ذهب إلى ظاهر الحديث وقال يجوز يعني ذبح أكثر من أضحية، ومن أهل العلم قال لا، ينبغي الاقتصار على أضحية واحدة اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح واحدة عنه وعن أهل بيته، أما الثانية فعن أمته ممن لم يستطع الأضحية، ممن لم يستطع الأضحية. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم الاكتفاء بأضحية واحدة، الاكتفاء بأضحية واحدة. طبعا بعض الناس الآن يريد أن يضحي عن ميته، يقول أريد أن أضحي وأهب ثواب الأضحية هذه للميت. حقيقة هذه المسألة الجواب عليها من وجهين، أو الجواب عليها يعني بتفصيل. فإذا كان الميت قد أوصى من ثلث ماله بأن يضحى عنه، يعني بعض الناس الآن يترك ثلث ماله ويقول ضحوا عني من هذا الثلث، حجوا عني، اعتمروا، تصدقوا، هذه وصية يلزم، يعني يلزمك أن تضحي عن ميتك في كل يعني في أيام النحر من كل سنة حتى تنتهي مثلا، تنتهي يعني مثلا نقود الوصية مثلا. الثاني لا، اختيارا منك، أنت حاب تتصدق عن ميتك فتضحي بأضحية، هل هذا ممنوع؟ الجواب لا، ليس ممنوع، لكنه ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تتصدق بثمن هذه الأضحية عن ميتك، هذا الأفضل. ها، اضبطوا الكلام جيدا، اضبطوا الكلام جيدا. لكن لو ضحى لا حرج، لو ضحى لا حرج، لكن ترك الأفضل، وهو أن الأفضل التصدق بثمنها، التصدق بثمنها. طبعا نحن الآن في وقت وفي زمن اللهم لك الحمد الناس في خير وفي غنى، يعني في منطقتنا تحديدا، وتجد بعض الناس يبالغ حقيقة في الأضاحي، بعضهم يذبح 3 و4 و5، بل بلغني بعضهم يذبح 10 أضاحي. طيب وين تودي اللحم؟ إذا قلت لي والله لا، أنا أذبح أضحيتي هنا ثم أذبح خارج الدولة في بلاد فقيرة لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، طيب هذه صدقة من الصدقة، لأن الأضحية واحدة. أنت الآن ما ذبحته الآن الأولى الأضحية، هذه الأضحية ما زادت هو صدقة، هذه كلها صدقات، هذه حتى الأضحية عن الميت ما تسمى الأضحية إذا كان اختيار منك، هذه صدقة في زمان شريف، صدقة في زمان شريف. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، ولذلك ينبغي الاكتفاء بأضحية واحدة، وإذا أحب الإنسان أن يضحي عن ميته الأفضل أن يتصدق بثمنها. الآن بربكم الفقير الآن هل اللحم من الضروريات بالنسبة للفقير؟ أسألكم أنا، هل اللحم الآن من الضروريات؟ لا، اللحم يستطيع الفقير يستعيض عنه بالفول، يشتري علبة فول بدرهمين ولا بثلاثة ولا بريالين أو 3، صح ولا لا؟ نفس المادة الغذائية الموجودة في الفول موجودة في اللحم، أنا ما أريد أن أكون يعني طبيب أو أخصائي غذائي، لكن معروف هذا. عموما الآن الفقير بعض الفقراء يحتاج إلى نقد، لأن عنده ضروريات، عنده حاجيات. بعض النساء ما تبغى لحم، تبغى شيء يستر عورتها من النساء الفقيرات، تبغى شيء تسد حاجة بناتها وضروريات بناتها. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى يتقبل منكم وأن يزيدكم من خيره وفضله جل وعلا وتقدس. المسألة الأخرى، مشروعية التسمية والتكبير على الأضحية. أما التسمية فواجب، وأما التكبير فسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى وكبر، ولعلكم تذكرون في درس في مجالس الصيد والذبائح قلنا لكم بأن حكم التسمية على الذبيحة ما هو؟ ها؟ ما هو حكم التسمية على الذبيحة؟ كأنني أشوفكم ها تراجعون وتذاكرون. قلنا فيها ثلاث أقوال: قول بالسنية، قول بالوجوب تسقط مع النسيان، وقول بالفرضية فرض ما تسقط حتى مع النسيان، ما تسقط حتى مع النسيان. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. رجحنا ماذا؟ رجحنا الوجوب وأن تسقط بالنسيان. إذن الأضحية يجب أن يسمي عليها الذابح، فإذا نسيها نسي التسمية سقطت عنه، سقطت، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، والنسيان عارض من عوارض الأهلية. طيب التكبير سنة، سنة يعني يقول بسم الله الله أكبر. طيب هل يأتي بالبسملة؟ خلاف بين العلماء، الصواب بأنه لا يأتي بالبسملة وإنما بالتسمية، لأن ذكر الرحمن الرحيم لا يناسب المقام، وإن كان ذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وغيره ذهبوا إلى أنه يأتي بالبسملة، لكن الصواب الاكتفاء بالتسمية. إذا قلنا التسمية ماذا نقصد بها؟ قول بسم الله، قول بسم الله، بارك الله فيكم. إذن التسمية واجبة والتكبير سنة، يقول بسم الله الله بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، لقول الله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم. طبعا لو شخص مثلا قال بسم الله وما كبر، الحمد لله، حتى لو تعمد ترك التكبير. لماذا؟ لأن قلنا بأن التكبير سنة، قلنا بأن التكبير سنة، أما التسمية فواجب. بعض العلماء يقول فرض، بعض العلماء يقول فرض، لكن لو ذبح مثلا وطال الفصل ثم كبر لا بأس، لا بأس، لأن أهم شيء التسمية. أما التكبير فذكرت لكم على أنه لو تركه متعمدا لا حرج عليه في ذلك. طبعا يمكن تذكرون ذكرنا آداب الذبائح، آداب كيفية التعامل مع الذبيحة، هذا هو نفسه الآن ينطبق على الأضحية، ينطبق على الأضحية. أولا أن يشحذ سكينه، يعني يسن السكين تكون حادة. الثاني أن يخفي السكين عن الأضحية. الثالث أن لا يذبح واحدة أمام الأخرى. الرابع أن يريح الذبيحة، يريح الذبيحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من إراحة الذبيحة أن يضجعها على صفحتها اليسرى ويضع رجله على صفحتها اليمنى، ويمسك برأسها ويقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين كما قررناه سابق. طيب إذا كان الشخص أعسر، ما معنى أعسر؟ يعني يذبح بيده اليسرى. بعض الناس ما يده اليسرى أقوى من اليمنى، يستعملها في الكتابة، يستعملها في الذبح. إذن يكون ضجع الأضحية على أي شق، على أي صفحة، صفحتها اليمنى، ويذبح بيده اليسرى، لأنه يجوز ولله الحمد أن يذبح باليد اليسرى. والرجل والمرأة سواء في ذبح الأضحية كما ذكرت لكم، ولا يشترط للذابح أن يكون متطهرا، لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، بارك الله في الجميع. تقريبا هذه أهم المسائل الموجودة في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. قال: وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال: اشحد المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وله يعني لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قال: أمر بكبش أقرن، أمر بكبش أقرن صلى الله عليه وسلم يطأ في سواد، يعني قوائمه سوداء، قوائمه سوداء. قال: ويبرك في سواد، يبرك في سواد، يعني مواضع البروك منه السفلى هذه سوداء أيضا، هذه سوداء أيضا. وهذا يدلنا على أن يجوز أن يقال برك الكبش، لأن في الغالب أن يقال هذا في البعير، لكن هنا قال يبرك. وينظر في سواد، يعني حول عينيه سواد، ليضحي به، أمر أن يؤتى به ليضحي به. فقال: اشحدي المدية، يقول لعائشة: اشحدي المدية، المدية يعني السكين، اشحديها سنيها، يسنونها إما على حجارة أو بين حجارتين، الآن يبردونها برد معروف يعني الآن، والآن أعتقد في مكائن الآن تحد السكين وتسنها. ثم أخذها، يعني أخذ السكين أو أخذ الأضحية فأضجعه، أخذ الأضحية فأضجعه ثم ذبحه، ذبح الكبش يعني، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يعني يمكن أن نزيد فيه من المسائل على ما سبق، أن النبي عليه الصلاة والسلام عين أضحيته، عين أضحيته وقال: أمر بكبش. ولذلك من المهم أن يعين المضحي أضحيته، يقول: هذه أضحيتي، يعني يكون إما بالقول وإما بالفعل. بالقول يقول: هذه أضحيتي، يختارها من بين الغنم، يقول: هذه أضحيتي، يشير إليها. وبالفعل عزلها، يعزلها، يضعها في شبك، يضعها في زاوية، يضعها في مكان في وقت الأضحى، يقول يعني يعرف الناس بأنه ذهب ليشتري أضحية. إذن يعين الأضحية، تعيين الأضحية مهم، يترتب عليه أحكام وآثار. من الأحكام مثلا لو أن الأضحية هذه ماتت قبل يوم العيد، قبل أيام النحر، فهل يضمن؟ يعني لابد أن يأتي بأضحية أخرى ينظر. فإن كانت ماتت حتف أنفها بحيث أنه لم يعتدي عليها ولم يفرط، فلا يلزمه أن يأتي بأضحية أخرى إلا إذا أحب، إلا إذا أحب. أما إذا أهملها، اعتدى عليها، فرط في حمايتها، فإنه يلزمه أن يأتي بأخرى. يعني بعض الناس الآن يشتري أضحية وتهرب، تهرب الأضحية، يفقدها فهرب. طيب يأتي يقول: أضحي مرة ثانية ولا لا؟ المفتي ماذا يقول له؟ يقول: وين وضعتها؟ قال: أنا وضعتها في شبك وأقفلت عليها وأمنت المكان، ما أدري كيف طلعت، جاء طفل أو كذا. نقول: لا، يكفيك. يعني مثلا يقول: لا والله، أنا وضعتها هكذا في الحوش وباب البيت مفتوح دائما. إذن يلزمه أن يعيد، يضمن. أو مثلا شخص اشترى أضحية فانكسرت، قطعت رجلها أو يدها، انكسرت مثلا، أيضا هنا يسأل: هل يقال فرطت أو اعتديت أو لا؟ هكذا، هذا المعنى. طبعا أيضا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام باشر الذبح بنفسه وأيضا سمى. الزيادة حقيقة هنا هي الدعاء، الزيادة هنا الدعاء، أن يقول لما قال: اللهم تقبل عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سن الدعاء عند الأضحية، وهو الدعاء بقبولها. ولذلك قال: دعا قال اللهم تقبل عن محمد، اللهم تقبل مني، مثلا الشخص يأتي يقول اللهم تقبلها مني، اللهم تقبلها مني. وذلك من صفات المؤمنين استثمار مثل هذه الأحوال في الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا عبادة عظيمة، خاصة أنها مبنية على توحيد الله والإيمان به، فيدعو الإنسان، لأن النص جاء ببيان مشروعية الدعاء في مثل هذا المقام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم تقبل، اللهم بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. طبعا آل محمد تعرفون المسألة هذه، خاصة في شرح في التحيات في أبواب الصلاة ذكرنا بأن آل محمد يحتمل أحد جهتين، يحتمل آل محمد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بما في ذلك أزواجه، ويحتمل أمته إلى يوم القيامة. فإذا جاء النص بذكر آل محمد من دون ذكر أمة محمد فيشمل آل بيته وزوجاته وأتباعه إلى يوم القيامة، كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء ذكر أمة محمد فينصرف، يقصر آل محمد على زوجاته وأولاده وأيضا من حرم الزكاة، منعوا من الزكاة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء هم آله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم تقبل من محمد عليه الصلاة والسلام، وآل محمد إذن زوجاته وأولاده ومن حرموا الزكاة، من حرموا الزكاة إذن يقال لهم الآل. ومن أمة محمد يعني من كان في عصره وإلى يوم القيامة، هؤلاء كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الوقت أدركنا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل التعليق على بقية الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب العظيم الذي هو شعيرة من شعائر الملة وشعائر الإسلام. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.